الأرض كيف تتحرك؟ قال أيها الناس كيف أنا عندي ربنا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع رأسه وهو يمشي حينما نزل من حراء متعبدا قبل أن ينزل عليه الوحي. وإذا الملك الذي رآه حينما خنقه في حراء خنقه الملك الجبريل خنقه توطئة للوحي لأن الوحي يخشى عليه توطئة خنقه. فأقول إنه رآه على كرسي مالي أنا قادة للأفق على الكرسي أن رفع رأسه الشاهد أنه رفع رأسه للسماء ورأى الملك على الكرسي الذي رآه حينما جاءه من حراء وخنقه مع رأسه. حدثنا ابن حبيب قال حدثنا الليل قال حدثنا خير عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم فتر عني الوحي يعني تتابع الوحي عليه حينما اوحي اليه حينما نبى عليه الصلاه والسلام ثم فتر الوحي من سبعه يوم ثم جاء نظر نزل من حيره مغموما راى الملك رفع راسه الى الملك الى السماء فاذا جبريل عليه الصلاه والسلام على الوحي والذي الحاله اللي قال له خديجه تدبروني او تذكروني تذكروني الى اخره. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك عن قريب ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت في بيت ميمونه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندها فلما كان ثلث الليل اخره بعضه قعد ونذر الى السماء فقرا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جرير قال حدثنا قريب عن ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه انه فات عند خالته ميمونه اي ميمونه ولبابه الكبرى ولبابه الصغرى اخوات هنيده اخوات اربع بنات الحارث الهلالي. يقول انه فات عند ميمونه خالته وعندها النبي هذا الليلة وأبوه هو الذي يمكنه يدرس أحوال الرسول وصفاته وعملياته فيأتي الغلام وينام عند خالته. هذا الرسول بالشبه هذا وميمونة بالشبه هذا والولد بالعرض فينام. الشاهد لما جاء آخر الليل قام عليه السلام بالسلام وتوضأ ثم قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آخر سورة آل عمران حتى كمل الآيات كلها العشر إلى آخره. فنظر إلى السماء حينما قام ثم قرأ الآيات كلها حتى ختم الآية. فأمنت العود بالماء والطين. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان نبي موسى رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائة من حيطان المدينة وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين فجاء رجل يستفتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا بالجنة فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة فاستفتى رجل آخر وقال افتح له وبشره بالجنة فإذا عمر فتحت له وبشرته بالجنة فاستفتى رجل آخر وكان متكئا فجلس وقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون بذهبت فإذا عثمان فتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته بالذي قال قال الله المستعان. قال البخاري رحمه الله باب نفس العود بالماء والطين. الحديث تكرر في صفات كثيرة تكرر في البخاري وفي مسلم وفي الأمهات تكرر في أحاديث كثيرة وصفات كثيرة وهو واحد قصة واحدة الرسول راح إلى بيت المريض واحدة مرة لا ما راح مرة ثانية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قال عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه رسول كنت انا والنبي يمشي فدخل النبي عليه الصلاه والسلام الحائط وكنت انا يعني حارسا للباب وكنت موسى جلست على الباب حارسا له مره ذهب ومع عروج ينقض به التراب والماء الذي على بيت عليه أدلى رجليه عليه الصلاة والسلام بالبيت وصار على البيت على التراب الرطب الذي فوق البيت جلس فيه وكشف عن ساقيه إلى قريب الخطبتين تقول فجلست على الباب فإذا رجل من الثالث قال لن قال أبو بكر يا رسول الله أبو بكر الثالث فإذا له مشير بالجنة دخل أبو بكر وفعل كفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا رجل الثالث من عمر بن الخطاب يا رسول الله عمر قال إذا له مشير بالجنة فدخل وفعل كما فعل عثمان ثم استأذن الثالث من عثمان بن عفان يا رسول الله عثمان الثالث قال أذن له يدله بشره في الجنة على بلوى تجيبه يعني محنة يصيبه يطلب منه أن الخلع من الملك ويرفض الخلع من الملك ويرفض يعني هذه البلوى حتى قتل لأجل الملك قتل وهو يقرأ القرآن على فسيكفيهم الله والسنة يعني اتفق الأدب على فسيكفيهم الله والسنة الرجال قال اعذن له على بلوى تجيبه فقال الله المستعان الله المستعان فدخل عثمان رضي الله لما دخل عثمان ستر عليه الصلاة والسلام وستر أبو بكر وستر عمر فقال إلى كيف يا رسول الله أبو بكر وعمر عثمان قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة عثمان بن عفان رضي الله عنه والشاهد أنه ينكث بالعصا على القف التراب الرطب الذي هو سلم عليه عليه الصلاة والسلام باب الرجل ينقض الشيء بيده في الارض قال رحمه الله حدثنا محمد بن وجاه قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبان سليمان ومنصور عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال نام عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فجعل ينقض الارض بعوده وقال ليس منكم من احد الا وقد فزع من مقعده من الجنه لا وقد فرق من مقعده من الجنة والنار فقالوا أفلا نتقل قال اعملوا فكل ما يسر فما من أعطى واتقى الآية يقول الشيطان رحمه الله باب الرجل يقصد الشيء بيده باب الرجل يقصد الشيء بالأرض يقصد الأرض الشيء معه الرجل يقول البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال عن شعبه قال سليمان عن ومنصور سليمان ومنصور قال عن سعد بن عبيده قال عن ابي عبد الرحمن السلمي قال عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مع القوم في جنازه الجنازة لم تصبح قربها إلى الآن تنتظر أن تنتهي ومع عود كان ينقض فيه في الأرض وقال ما من نفس منفوسة إلا وقد رأت منفوسها من الجنة فرغ من عملها من مقعدها من الجنة أو النار قالوا يا رسول هل نتكل فقال خلاص الجنة الجنة النار النار خلاص مقدور قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ربما ينقلب الإنسان في آخر لحظة من النار إلى الجنة أو من الجنة إلى النار في آخر لحظة من يدري على الأعمار والأجال بيد الله تعالى وتقدم والأرزاق والأماكن الذي ينالها الإنسان في الجنة ونار بيد الله تعالى وتقدم وفي آخر لحظة يتغير المكان أما جنة أو نار في آخر لحظة ما تدري الإنسان تغيره انظر يهودي داره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض غرغر فقال يا فلان أسلم أسلم يا فلان فنظر إلى أبي قال أبعد القاسم أبعد القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال تعالى الصحابة كفروا أخاكم أخذوه من عند أبوها اليهودي يهودي طول عمره في لحظة آخر لحظة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آخر لحظة كان آخر كلامه لا إله إلا الله كان آخر كلامه لا إله إلا الله باب التكبير والتسبيح عند التعجب قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني هند بنت الحارث لما سلم رضي الله عنه قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله وهذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن أي يخذ صواحب الحجر يريد بأزواجه حتى يصلين وفكافية بالدنيا عالية بالآخرة. قال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت نساء قال لا قلت الله أكبر. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله أكبر عند التعجب. الله أكبر الله أكبر عند التعجب عندما تسمع كلمة تسبيح أو سبحان الله أو الله أكبر أو سبحان الله الله أكبر أو الجمع بينهما الله أكبر سبحان الله الله أكبر عند الكلمة يتعجبك الإنسان عند التعجب. يقول البخاري حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صهيب عن الزهري قال عن هند بنت الحارث قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم عندها فاستيقظ ثم قال لا إله إلا الله الله أكبر من يوقح صواحب ماذا أنزل من الخزائن وما أنزل من الفتن أيضا وما أنزل من الفتن من يوقح صواحب الحجر يعني أزواجه غير أزواجه يعني النساء التي في الحجر نيمات أو شيء من هذا من يوقح صواحب الحجر الله أكبر الله أكبر وفكاسية في الدنيا عالية في الآخرة فاسية في الدنيا عالية في الآخرة نعم فاسحية ترى أنها ساسية لكنها عريانة حتى في الدنيا عريانة حتى في الدنيا فلذا كانت عارية في الآخرة لأن عريانة في الدنيا عريانة في الآخرة وترى أنها ساسية أنها ساسية في الدنيا. ابن عباس رضي الله عنه يروى عن عمر بن الخطاب لما جاء الى صفية وهي تبكي خرج وطلع الى النبي عليه الصلاه والسلام وفيه يرضى على الباب فدخل استاذن فدخل قال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا. قال الله اكبر الله يعني الناس في المسجد يبكون الجماعه في المسجد الصحابه يبكون لأن الرسول طلق نساء ما عندهم إلا طلق نساء. فلما سأل عمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا قال الله أكبر الله أكبر نزل إلى الناس قال الرسول لم يطلق نساء. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين صبية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد بالعشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء فقامت تنقلب فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم يقربها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مكة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بها رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلكما إنما يصبيا من تحيي قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقضي في قلوبكما. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري محول محول فقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن أخي عبد الحميد قال حدثنا سليمان قال محمد بن أبي عدي قال حدثنا شهاب الزهري قال عن علي بن حسين قال عن صبية بنت حيي قال إنها جارت الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مرتكب في رمضان في آخر العشر الأواخر من رمضان فزارته قال مما يدل على أن زوجك تزورك وأنت معتكف زوجك تزورك وأنت معتكف وتمزج وتفعل كما تريد من الأشياء التي تأمرها بها تجيبها لك تجيبها وأنت لا بأس بذلك. ولما خرج من الرسول عليه الصلاة والسلام خرج معها من المسجد حتى وصل إلى باب أم سلمة فجاء اثنين من الأنصار فسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رد عليهما ثم قال على رجليكما يعني كما على فإنها صفية يعني زوجتي سبحان الله هذا فإن التعجب سبحان الله يا رسول الله سبحان الله نحن نتكلم قال إن الشيطان يجي من أجل آدم مجرى الدم الشيطان مسلط على بني آدم الشيطان أعوذ بالله وأولاده مسلطون على بني آدم وسلطه وتعالى. فتعقيم التصريف أنه يدخل بجسد الإنسان مع الفم أو مع الرجلين ومع الجمرين ثم يجري سيصل مع الدم حتى يصل إلى قلبه فيوسوس لك الإنسان ويحجز لك كذا وكذا ويبين لك كذا وكذا ويصور لك كذا وكذا حتى أن الإنسان في هذا وفي هذا وفي هذا إلى آخر. فالشاهد أنه مسلط يجري من ابن الحصان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني يمشي مع الدم حتى يصل إلى القلب فيفعل ما يشاء في قلب الإنسان. باب النهي عن الخد. اللهم اعطنا فيمن عافيت كلنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين وصلى الله عليه وسلم.